وسلم أن تختلع من زوجها. وأجمع العلماء على جواز الخلع. ما حكم هذا النوع من الخلع؟ ما حكم الخلع؟ الفراق بالخلع ما هو حكمه؟ جائز إن كان هناك تفاصيل. نعم صحيح، جائز إن كان هناك ضرر. ثم قلنا بأن العلماء قد اختلفوا فيه، فمنهم ايش زين من قال انه طلاق ومن قال انه خلع. تماما، منهم من قال بانه طلاق ومنهم من قال بانه فسخ. ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟ اي بين الفسخ الذي يسمى طلاقا، بين الخلع الذي يسمى طلاقا او الخلع الذي يسمى فسخا. إذا كان لو اعتبرناه طلاقا فلو طلقها مرته طلقها سلسلة لزمة لن تحمله. أيوة تماما، هذا الفرق الأول. هناك فرق ثاني ذكرناه فيما سبق، نعم، وكذلك العدة. إذا اعتبرناه فسخا فتكون عدتها حيضة، أي تكون عدتها عدة الاستبراء. وأما إذا اعتبرناه طلاقا فتكون عدتها عدة المطلقة. إذن في فرق بين الفسخ وبين الطلاق من وجهين. الوجه الأول أنه إذا اعتبر فسخا وكانت هذه المرأة قد طلقت مرتين فلا تحرم عليه بهذا الخلع، لأنها لم تطلق ثلاثة. والوجه الثاني إذا اعتبرناه فسخا فإنه لا تعتد عدة الطلاق، وإنما تعتد عدة الاستبراء، عدة الاستبراء. ومن المسائل التي سبقت لنا أيضا في الحصة الماضية الألفاظ التي تعتد بأنها عدة الطلاق فإنها تعتبر ثلاثة كاحصة. أيوة، من هذه الألفاظ قلنا لفظا. نعم نعم، هذا من الألفاظ التي تعتبر بها الزوجة مطلقا مطلقة طلاقا ثلاثا. إذا قال لزوجته أنت طالق البتة، ومعنى البتة من القطع، البت معناه هو القطع، أي أنت طالق طلاقا قطعيا لا رجعة فيه. ومن الألفاظ أيضا التي سبقت، تفضل. حرام، إذا قال لزوجته أنت علي حرام، وقد سبق لنا تفصيل في هذه الكلمة، ما هو؟ أنه لا يلزم فيها الطلاق. ورجح السكري أنه إذا ما بها الطلاق يلزمه الطلاق وإلا فلا. إذا نوى بها الظهار يلزمه الظهار، وإذا لم ينوي الظهار ونوى الطلاق يلزمه الطلاق، وإذا لم ينوي شيئا فلا شيء عليه إلا الكفارة فقط. طيب، ومن الألفاظ التي سبقت كما المطلقة قبل لها نصف صلاة. ها، هذه مسألة ما زالت لم تذكر بها. أيوة، كذلك من الألفاظ التي سبقت إذا قال لزوجه أنت برية، ومعنى قوله لزوجه أنت برية ما معنى هذا اللفظ؟ نعم، أي أو أنت بريئة من الزوج، أنت بريئة من الزوج. ومن الألفاظ أيضا حبلك على غاربك، حبلك على غاربك، ومعنى حبلك على غاربك أي نعم يخلع اللجام من أنفها ويوضع على ظهرها وتسيب. كذلك وشبه زوجته بهذه الدابة التي لم تبقى له عليها سيطرة، بل أصبحت مالكة لنفسها. هذا اللفظ أيضا يعتبر في نظر فقهاء المالكية من الألفاظ التي تحرم الزوجة. ومن الألفاظ أيضا نعم، إذا قال لها أنت خلية، ومعنى قوله أنت خلية نعم خلية من جسم الزوج، خلية من جسم الزوج. طيب هذه الألفاظ متى تعتبر محرمة عندهم؟ الله متى تعتبر محرمة عندهم بدون شرط، بدون شرط يعني يقول في التي دخل بها. إذا قال لزوجه لفظا من هذه الألفاظ بعد الدخول فلا يعتبر فيه أي شرط. ومتى يشترط فيها شرط، وما هو ذلك الشرط الذي يشترط فيها؟ تفضل. أن ينوي. أن ينوي ماذا؟ إيش؟ أن ينوي تعدد الطلاق. أن ينوي تعدد الطلاق. إذن هذه الألفاظ تعتبر محرمة الزوجة بلا شرط ولا قيد إذا قالها الزوج بعد الدخول. وأما قبل الدخول فإن المشترط هنا فيها أن ينوي تعدد الطلاق، بمعنى أن ينوي طلاقها ثلاثا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر، والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة. أشار المؤلف بها إلى حكم المتعة. المتعة هي ما يمتع به الزوج زوجته بعد الطلاق، أي ما يعطيه الزوج زوجته بعد الطلاق جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها، لأن الطلاق من الأمور الصعبة الشديدة على الزوجة، فإن أصعب شيء على الزوجة أن تسمع لفظة الطلاق من زوجها. ما هناك شيء أصعب عليها من هذا الأمر، ولذلك فهي في حاجة إلى جبر خاطرها، وهي في حاجة إلى مواساتها. ولذلك شرع الله عز وجل المتعة للزوجة المطلقة مواساة لها وجبرا لخاطرها. هذه المتعة هي التي أمر بها كتاب الله تعالى، أمر بها كتاب الله تعالى في أكثر من موضع، كما أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وفعلها هو صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. ومن ذلك في القرآن قول الله تبارك وتعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي الآية الأخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والآية الثالثة في سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. فمتعوهن. إذن هناك كم من آية ذكرت فيه المتعة؟ ثلاث آيات. ونقول ثلاثة آيات أو ثلاث آيات؟ ثلاث آيات، لا تقل ثلاثة بالتاء، وإنما قل ثلاث آيات لأن المعدودة مؤنث. ثلاث آيات: آيتان في سورة البقرة وآية في سورة الأحزاب. ومتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة كان قد طلقها قبل الدخول بها، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة، فصارت المتعة مطلوبة من كل زوج طلق زوجته. واختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال هي واجبة، ومنهم من قال هي مستحبة، فمن قال هي واجبة استدل بقول الله تعالى حقا على المتقين حقا على المحسنين، فلفظة حق تدل على الوجوب، لأنه إذا قيل حق عليك أن تفعل ماذا يفيد هذا اللفظ؟ يفيد الوجوب. وذهب كثير من العلماء إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، لأن الله قال حقا على المحسنين وقال حقا على المتقين ولم يقل حق على الناس أجمعين، بل خصص هذا الحق بالمحسنين وخصصه بالمتقين. ولذلك روى البيهقي أن امرأة طلقها زوجها على عهد القاضي شريح رحمه الله، فقال القاضي شريح لزوجها متعها، لأمره بأن يمتعها، فقالت الزوجة أيها القاضي ليس لي عليه متعة، لأن الله قال حقا على المحسنين وقال حقا على المتقين وهو ليس من أهل هذه الآية، يعني هو ليس محسنا وليس متقيا، يعني هذه امرأة فقيها عالمة بمعاني القرآن وأسراره، فلم ترى في هذا الزوج لا إحسان ولا تقوى، فلذلك قالت له لا متعة لي عليه. والمقصود أن المتعة مستحبة على ما ذهب إليه الجمهور، فينبغي للزوج الذي طلق زوجته أن يمتعها، يعطيها شيئا يجبر به خاطره، وهذا معنى قوله هنا ومن طلق فينبغي له أن ومن طلق زوجته كيفما كان نوع هذا الطلاق فإنه ينبغي أن يمتع زوجته أن يعطيها قدرا من المال يجبر به خاطره على حسب يسره وعسره، كما قال تعالى في آية سورة البقرة على المقتر قدره وعلى الموسر قدره، على المقتر قدره وعلى الموسر قدره، أي على الفقير قدره وعلى الموسر الذي وسع الله عليه قدره، فدل ذلك على أن المتعة مطلوبة من كل مطلق، ولو كان ماذا؟ ولو كان فقيرا فإنه يعطي بحسب فقره ولا يديرها من. ثم هناك حالات ليس فيها متعة، هناك حالات ليس فيها متعة، وقد استثناها المؤلف بقوله والذي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا مختلف. هذه الحالة الأولى من الحالات التي لا متعة فيها. ما هي هذه الحالة؟ المرأة التي طلقت قبل الدخول بها ولم قبل الدخول بها زيد وقد فرض لها ماذا فرض لها؟ فرض لها الصداق، هذا إنسان تزوج امرأة على صداق معين ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فماذا لها على هذا الزوج؟ لها على هذا الزوج أن يعطيها نصف الصداق، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فمن هذه الصورة إنسان طلق زوجته بعد أن فرض لها الصداق قبل الدخول بها، فماذا عليه؟ عليه أن يعطيها نصف الصداق، ولكن هل لها عليه متعة؟ لا متعة لها عليه. ولكن عندنا آية في كتاب الله تعالى قد تشتبه علينا في هذا الباب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم قال بعد ذلك: فمتعوهن. شوف الآن الله تعالى أمر بإعطاء المتعة لمن طلقت قبل الدخول، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين المسألة التي سبق ذكرها، وهي أنه لا متعة للمرأة التي طلقت قبل الدخول إن كان قد سمي لها الصداق؟ ولذلك اختلف العلماء في الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. بعض العلماء قال بأن هذه الآية ناسخة، بأن هذه الآية ناسخة للأخرى، وبعضهم قال هي مخصصة للأخرى، وبعضهم قال لا هي ناسخة ولا هي مخصصة، ولا هي مخصصة، بل ينبغي الجمع بينهما، لأن الجمع بين النصين أولى من إلغاء أحدهما. هذه من القواعد المقررة في علم الأصول. الجمع مقدم على ماذا؟ أيوة، الجمع مقدم على الترجيح، لأن الجمع ماذا فيه؟ فيه إعمال النصين معا، وأما الترجيح ففيه إلغاء أحد النصين. كيف نجمع بين الآيتين؟ نجمع بين الآيتين بأن نقول الآية اللي في سورة البقرة محمولة على من سمى لها الزوج الصداق قبل الطلاق، فمن سمى لها فليس لها بعد الطلاق إلا نصف الصداق ولا متعة لها. والآية اللي هي في سورة الأحزاب هي محمولة على ماذا؟ على من لم يسمي لها. إذن هنا نكون قد جمعنا بالآيتين. آية سورة البقرة خاصة بإيش؟ بمن سمى لها الصداق، فمن طلق زوجته قبل الدخول وكان قد سمى لها فعليه نصف ما سمى لها. سمى لها 100 درهم بعد الطلاق، عليه ماذا؟ عليه 50 درهما. أما الآية اللي في سورة الأحزاب فهي محمولة على المرأة التي لم يسمي لا تزوجها بدون أن يسمي لها صداقا، هذا عليه أن يمتعها عند طلاقها. إذن الآن فهمنا الجمع بين الآيتين. إذن فالجمع بين الآيتين مقدم على القول بالنسخ وعلى القول بالتخصيص. فهمنا الآن، هذا هو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. إذن عندنا هنا صورة لا متعة فيها، ما هي هذه الصورة؟ وهي التي طلقت قبل الدخول وكان قد فرض لها الصداق، فليس لها إلا نصف الصداق وليس لها متعة. الصورة الثانية التي لا متعة فيها هي صورة مختلعة، من اختلعت من زوجها فلا متعة لها. لماذا لا متعة لها؟ لأن المتعة إنما شرعت جبرا لخاطرها، وهذه ليس لها تأثر، هذه ما عندها شيء تأثر، هي التي راغبت في الطلاق بل هي دفعت عوضا في مقابل أن تطلق، فهي فرحانة بالطلاق فما تحتاج إلى متعة. إذن هذه لا تحتاج إلى متعة، لأن المتعة هنا لم تظهر حكمتها. إذا المخترعة لا متعة لها. فهمنا هذه؟ طيب، ومن الصور التي يذكرها المؤلف كذلك صورة المعتقة، هذه المرأة التي كانت تحت عبد ثم اعتقت، فلها الخيار في أن تطلب الفراق من زوجها أو في أن تبقى معه. فهمنا هذه الصورة؟ وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. وقعت لمن؟ لبريرة ومغيث. فبريرة هذه كانت أمة ثم اعتقت، من الذي اعتقها؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما اعتقتها عائشة أم المؤمنين ما رضيت أن تبقى تحت مغيث الذي كان عبدا رقيقا، بل طلبت الفراق منه. فهل لها من متعة؟ هذه لا متعة لها. ومن لا إلى متعة لهن المملكة، وهي التي يقول لها الزوج أنت مالكة لنفسك، متى شئت أن تطلقي نفسك فطلقيها. أي أيضا عندما تطلق نفسها فلا متعة لها. والمخيرة التي قال لها أنت مخيرة، متى شئت أن تفارقي ففارقي، أي أيضا لا متعة لها. إذن كم من صورة ذكرنا زيادة على ما ذكر المؤلف فيصير المجموع خمسا. ثم قال نعم، وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث، ولم يبن بها فلها الميراث ولا صداق لها. نعم، من تزوج بامرأة بمعنى عقد عليها ومات قبل الدخول بها، هذا عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، فماذا لها؟ لها الميراث وعليها العدة، ولكن ليس لها صداق. لها الميراث، لماذا كان لها الميراث؟ لأنها زوجة، لأن عندها ماذا؟ لأن عندها سببا من أسباب الإرث، لأن من أسباب الإرث النكاح، وكذلك الولاء، وكذلك إيش؟ القرابة. الله، كم عندنا من أسباب الإرث؟ ثلاثة، الأول والثاني القرابة، والثالث الولاء. تماما. أما النكاح فواضح، فمن تزوج امرأة فإنه يرثها بمقتضى هذا الزواج وترثه بمقتضى هذا الزواج. والدليل على ذلك قول ربنا الكريم في سورة النساء، زيد ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال أيضا ولهن الربع مما وأما القرابة فواضحة، وأما الولاء فمعناه من أعتق عبدا أو أمة فله ولاؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. طيب، إذن من عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول بها فلها من ميراث، لماذا؟ لوجود سبب الإرث وهو الزوجية، وعليها العدة لأنها داخلة في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقد أجمع العلماء على ذلك ولكن ليس لها صداق. لماذا ليس لها صداق؟ لأن سلعتها لم تفوت عليها، لأن سلعتها لم تفوت عليها. ما هي سلعتها؟ يعني فرجها لم يفوت عليها، إن كانت بكر فما زالت على بكارتها. فلما لم تفوت سلعتها عليها لم تستحق بذلك صداقا، لأن الصداق إنما هو عوض عن الفرج كما يقول بعض الفقهاء منهم مالكية. ولذلك قال المؤلف هنا وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها. نعم، هذا إذا لم يفرض لها، ليس لها صداق إذا لم يفرض لها. احنا ذكرنا الكلام على سبيل العموم ولكن لا بد من تفصيل. انما تحرم من الصداق اذا لم يفرض لها، اما اذا فرض لها فماذا لها؟ لها نصف الصداق. اذا فرض لها فلها نصف الصداق. إذن فهمنا المرأة التي عقد عليها ومات زوجها قبل الدخول بها فلها الميراث وعليها العدة وليس لها صداق إذا لم يفرض لها، أما إذا فرض لها فلها نصف الصداق. ما معنى يفرض لها؟ يسمي لها ويقول لها كذا كذا. قال ولو دخل فيها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. هذا واضح. أما إذا دخل بها فلها صداق المثل، إذا دخل بها وكان لم يفرض لها فماذا لها؟ لها صداق المثل. ما معنى لها صداق المثل؟ صداق مثلها من النساء، أي مثلها في الحسب والنسب والجمال والمال. ننظر إلى مثلها في المجتمع من النساء، نرى امرأة مثلا مثلها في الجمال ومثلها كذلك في المال ومثلها في الحسب ومثلها في النسب، نقول هذه كم أعطيت في صداقها؟ فيقال أعطيت كذا وكذا. كم تعطى هذه الفتاة في الصداق؟ تعطى مثلا 5000 درهم. نقول لهذه المرأة لهذه المرأة ماذا؟ نعم، لها نصف. ماذا لها؟ أيوة. ولذلك قال المؤلف هنا ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. أيوة، كان لها صداق المثل، مش نصف صداق المثل، لها صداق المثل، كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. ما معنى إن لم تكن رضيت بشيء؟ إن لم تكن رضيت بشيء أي إذا لم تكن رضيت بشيء قليل، ولو لم يكن هذا الشيء القليل مناسبا لها. هي مثلا قيمة صداقها في المجتمع هي 100,000، ولكن هي رضيت في حياة زوجها بأن تأخذ 50 فقط. إذا رضيت بشيء معلوم فلها ما رضيت به، فلها إيش؟ ما رضيت به، إلا رضيت بشيء حاجة سماها لها وخا دون قيمة صداقها فلها ما رضيت به. أما إذا لم ترضى فإن لها صداقة المثلي. ثم قال وترد المرأة من الجنون والجدال والبرص وداء الفرج. طيب، والآن ننتقل مع المؤلف إلى العيوب التي ترد بها المرأة. هناك عيوب إذا وجدت في المرأة ردت بها، أي بتلك العيوب. هناك عيوب إذا وجدت في المرأة بعد أن رآها الزوج أو دخل بها فإنها ترد بهذه العيوب وتسمى بماذا؟ بعيوب الزوجية. من هذه العيوب الجوزان، ومنها البرص، ومنها الجنون، ومنها ما يوجد بالفرج مما يمنع الوطأ أو يمنع كمال لذة الوطأ، يمنع من الوطأ أو يمنع لذة الوطأ. والأصل في هذه العيوب ما رواه مالك رحمه الله في موطئه عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب أنه قال: أيما بعل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فلها الصداق كاملا ولزوجها غرم أو الغرم على وليها، ولزوجها غرم على وليها. هذا هو الأصل في أن هذه العيوب ترد بها الزوجة. أما إذا وجدت في الزوجة هذه العيوب تصير ماذا؟ تصير مردودة. العيب الأول من هذه العيوب الجذام الذي هو داء يوجد في جسد المرأة إما في وجهها أو في بدنها. ومن هذه العيوب الجنون، والجنون وحالة تعتري الإنسان فيغيب بسببها، يتغيب بسببها. هذا النوع كذلك من العيوب التي ترد بها الزوجة. ومن هذه العيوب أيضا البرص الذي هو مرض من الأمراض الجلدية، بياض يوجد في الجسم، بياض يوجد في الجسم وعلامته كما يقولون إذا عصر لا يخرج منه دم وإنما يخرج منه ماء. وكذلك من العيوب الداء الذي يوجد على الفرج، مضابط هذا الداء هو ما يمنع الوطأ أو اللذة، وهو أحد خمسة أشياء. الأول من هذه الخمسة هو الرتق، والرتق معناه أن يكون الفرج متلاصقا بحيث لا يمكن إدخال الذكر فيه. ومن هذه العيوب أيضا الإفضاء، والإفضاء هو اختلاط مسلك النكاح بالبول، فهذا نوع من العيوب. ومن هذه العيوب الاستحاضة، والحق أن هذا لا يعتبر عيبا، إن هناك صحابيات كان بهن هذا النوع من الاستحاضة ولم يقع به رد على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العيوب أيضا البخر، المراد بالبخر هو الرائحة النتنة التي تنبثق من الفرج. إذا كان الفرج به رائحة كريهة جدا فهذا يعتبر عيبا من العيوب التي ترد به المرأة. ومن هذه العيوب أيضا ذكرنا كم من عيب. نعم نعم القرن أو القرن، هذا النوع من العيوب الذي هو عبارة عن منع لحمة تكون في الفرج مانعة من الوطأ، فهذه العيوب هي التي تسمى بداء الفرج. فهذه العيوب إذا ترد بهن المرأة سواء دخل بها أم لم يدخل بها. لكن إن دخل بها فعليه أن يدفع الصداقة لها، عليه أن يدفع الصداقة لها. لماذا؟ لأنه فوت عليها السلعة. لكن يرجع بالصداق على من؟ على وليها، يرجع بالصداق على وليها، أو يرجع عليها إن كانت عالمة بذلك. إذا كانت عالمة بذلك يرجع عليها أو على وليها، فهو بالخيار. ولكن إذا رجع عليها هي لابد أن يبقي لها شيئا من الصدق. ما هو؟ ربع دينار. لماذا؟ قلنا عوضا لبضعها. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الفقرات أحكام أخرى تتعلق بهذا الباب، وآخر ما عرفناه العيوب التي ترد بها الزوجة عند وجودها، أي عند وجود هذه العيوب بها. ثم إن لم يدخل بها فلا صداق عليه، لكن إن دخل بها فعليه الصداق ويرجع به على الولي إن كان أبا أو كان أخا. أما إذا لم يكن أبا ولا أخا فلا يرجع عليه. لماذا لا يرجع عليه إذا لم يكن أبا أو أخا؟ لأنه لا علم له بذلك، لأن الأب لابد أن يكون عارفا بهذه العيوب في ابنته، والأخ لابد أن يكون عارفا بهذه العيوب في أخته. ولكن إذا لم يكن أبا ولا أخا فإنه لا يكون عارفا بهذه العيوب، لأنه يكون بعيدا عنها. ولذلك فإن الزوج لا يرجع بالصداق على غير الأب أو الأخ، ولكن يرجع على ماذا؟ عليها هي نفسها، هي نفسها، وعليه أن يبقي لها أقل الصداق عند المالكية هو ربع دينار عوضا عن بضعها الذي فات. نكتفي بها القدر. حمدنا لا يرجع بشيء. إذا كان هذا فقط لا يرجع بشيء، لكن إذا فات هذا القدر لا بد أن يرجع بما فوق ربع دينار. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. الدين بعد. قال المؤلف رحمه الله: نتابع ما جاء في كلام المؤلف في موضوع العيوب التي ترد بها المرأة. وقد سبق لنا في الحصة الماضية أحكام من أحكام هذا الباب، منها المسألة الأولى. تفضل. نعم، وهي مسألة المتعة. المتعة ما معناها؟ نعم، ما يعطيه الزوج زوجته عند تطليقه إياها تطييبا لخاطرها وجبرا لما لحق بها من كسر لقلبها. ما هو حكم المتعة؟ قيل واجبة وقيل مستحبة. ما هو دليل من قال بوجودها؟ شو دليله؟ حق، كلمة حق التي تدل على الإلزام والوجوب. ما هو دليل من قال باستحبابها؟ على المحسنين والمتقين، حيث علق مطلوبيتها ومشروعيتها بالإحسان وبتقوى الله تبارك وتعالى، ففي ذلك نوع من الخيار، فدل ذلك على أن حكمها هو الاستحباب، وهذا هو المقرر في المذهب. أما مقدارها فكيف يكون؟ كيف يكون مقدار المتعة؟ كيف يكون؟ على حسب حال الزوج من يسر أو عسر. يكون على حسب حال الزوج من يسر أو عسر كما قال رب العالمين. تفضل اقرأ الآية. وعلى الميسر قدره وعلى المقتر قدره وعلى الميسر قدره أو قدره وعلى المقتر قدره أو قدره، فدل ذلك على أن مقدارها يكون بحسب حال الزوج من يسر وعسر، فمن يسر الله عليه فعليه أن يعطي أكثر، ومن كان في حالة عسر فلا يحرم نفسه من الدخول في دائرة المتمتعين الذين وصفهم الله بوصفين، أحد الوصفين هو الإحسان والثاني هو التقوى، ولا ينبغي للمسلم أن يخرج عن دائرة هذين الوصفين، فإما أن يكون محسنا وإما أن يكون من أهل التقوى، فمن لم يكن لا من هذا ولا من هذا فلا خير فيه. طيب، لكن هناك حالات من الطلاق ليس فيها متعة، فما هي الحالات التي ذكر المؤلف؟ شيء المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول منه وقد أراد لها الصلاة. نعم، المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها وقد فرض لها الصداق، فهذه لا متعة لها، وإنما لها ما الذي لها يا ترى؟ لها نصف الصداق، لها نصف الصداق. طيب، وما هي التي لها المتعة في هذا الباب، في هذه المسألة بالذات؟ ما هي التي لها المتعة؟ نعم، وهي التي لم يفرض لها، فالتي لم يفرض لها هذه لها المتعة، هذه لها المتعة بدليل قوله تعالى. ما الذي قال الله تعالى؟ نعم، ما الذي قال الله تعالى؟ تفضل. الايه متعوهم، هذا هو الدليل على ان المرأة التي لم يفرض لها الزوج لها المتعة، والدليل على ان التي فرض لها لا متعة لها ما هو؟ فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، فهنا آيتان متعارضتان بحسب الظاهر، ولذلك قلنا بأن للعلماء في الجمع بين الآيتين كم من قول، كم من قول؟ ثلاثة أقوال. ما هو أفضل هذه الأقوال؟ إيش هو أفضله؟ الجمع بينهما، وذلك بتنزيل آية البقرة على ماذا؟ بتنزيل آية البقرة على إيش؟ لا، على التي سمى لها فلها نصف ما سمى لها، وبتنزيل آية الأحزاب على إيش؟ على التي لم يسم لها. إذا المطلقة قبل الدخول لها حالتان، حالة ينبغي أن تمتع فيها وحالة لا متعة لها فيها. الحالة التي لها المتعة فيها هي ما إذا لم يسم لها صداقا، والتي لا متعة لها فيها هي التي سمى لها صداقا، فلها نصف الصداق بعد التطليق. طيب، الحالة الأخرى التي ذكرها المؤلف ولا متعة فيها، المختلعة، المرأة التي اختلعت من زوجها ليس لها متعة. لماذا لم يكن لها متعة؟ لأنها قد رضيت بالطلاق ورغبت فيه، فلا ضرر يلحقها بالطلاق، والمتعة إنما شرعت من أجل ماذا؟ التخفيف، من أجل التخفيف على المرأة المطلقة ومن أجل جبر خاطرها، ومن أجل إدخال بعض السرور عليها، وهذه لا يلحقها ضرر بتطليقها لأنها هي التي رغبت في ذلك. وذكرنا حالات أخرى تلحق بهاتين الحالتين. ما هي هذه الحالات؟ المعتقة. فالمعتقة لا متعة لها، أي الأمة التي كانت تحت عبد ثم من الله عليها بالعتق فهي بالخيار، إن شاءت بقيت زوجة له وإن شاءت فارقته، فإن اختارت الفراق فلا متعة له. الحالة الثانية المملكة التي جعل الزوج ملكها بيدها، أي جعل طلاقها بيدها. والحالة الثالثة المخيرة، وهي التي خيرها الزوج. ومما سبق أيضا في الحصة الماضية كما حكمها، ما هو حكمها؟ لها الميراث وعليها العدة، وتارة يكون لها الصداق وتارة لا يكون لها الصداق. متى يكون لها الصداق يا ترى؟ إذا فرض لها. ومتى لا يكون لها الصداق؟ إذا لم يسم لها. إذن عندما يموت الرجل عن المرأة وقد عقد بها ولم يدخل بها فلا بد لها من الميراث، لأن سبب الإرث عندها قائم، ما هو؟ وهو عقد النكاح. ولا بد لها من عدة، لا بد أن تعتد 4 أشهر و10، وهذا الحكم ثابت بالإجماع. أجمع المسلمون على أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها عليها العدة، ولكن من طلقت قبل الدخول بها فهل عليها من عدة؟ لا عدة عليها، لا عدة عليها. فهنا فرق بين الموت وبين الطلاق، فالموت عظيم ولذلك شرع الله فيه العدة. أما الصداق فإن كان قد فرض لها فلها الصداق، وأن لم يفرض لها فالمشهور في المذهب أنه لا صداق لها. طيب، من المسائل التي سبقت أيضا نعم العيوب التي ترد بها الزوجة. ذكرنا كم من عيب؟ كم؟ 4 ولا 5؟ هي 4. الأول من هذه كلنا الأول الجذام، والثاني من هذه العيوب عرس، والثالث الجنون، والرابع داء الفرج. إذن هي 4. 4: الجذام والجنون والدرس والفرج. فإذا وجد بالمرأة واحد من هذه العيوب ردت، وداء يكون بكم نوع؟ بخمسة أنواع، بخمسة أشياء. لأن هذه الأشياء شو؟ القرن أو القرن لتحريك الرائي ويصح تسكين الرائي، والعيب الثاني الذي هو الرتق، والعيب الثالث من هذه العيوب الاستحاضة، والعيب الرابع الإفضاء، والسوء الأخير البخر. والبخر إنما يكون في ماذا؟ في الفرج وليس في الفم. وذكرنا بأن الاستحاضة ليست داء وليست عين ترد به المرأة، هذا هو الصواب، لأن هناك عدد من النساء عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا مستحاضات، لم يكن صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك عيبا. هذه هي العيوب التي ترد بها الزوجة. فإن كان الزوج عالما بهذه العيوب قبل الدخول ثم دخل بالزوجة فعليه أن يها صداقة، علي أن يعطيها صداقة، ولكنه يرجع لي الأمان به على فيها الأبي أخي غيرهما إذا كان عالما بذلك العيب وكتمه، إذا كان بذلك العيب وكتمه، لأنها غش وتدس عوقب صاحبه بماذا؟ بأن يرد الصداقة إلى الزوج. طيب، فما هي أيضا إن كانت عالمة حاضرة، إن كانت زوجة عالمة حاضرة، حاضرة وقت العقد، حاضرة وقت العقد عالمة بالزواج، فهي ضامنة أيضا، فالزوج هنا مخير بين أن يعود بصداقه على الولي أو على عليها، لأن من في هذه الحالة أيضا كاتمة غتا مدلسة لأنها حاضرة، فعليها أن تبين عيوبها. لكن لو كانت غائبة ثم جاءها الخبر أن أباها قد زوجها فلان، فإنه يرجع على من؟ على بيها أو أيها أو أنها العالم ذلك، ولا يرجع على هي. لماذا؟ لكون لم تكن حاضرة، لكونها لم تكن حاضرة. طيب، عندما يرجع الزوج على وليها ويدفع وليها العاق للزوج، إن وليها يرجع بالصدق على من؟ على المرأة، ولكن عليه أن يبقها ربع دينار، عليه أن يبقي لكن ربع دينار. وإذا رجع الزوج على زوجته، إذا رجع الزوج على المرأة فكم يبقي لها؟ يبقي لها ربع دينار. لماذا؟ عوضا فرج. لا بد من هذا، من أين المسألة؟ من تزوج رأة ووجد بها عيبا من العيوب، فإن تكون عالما بهذه العيوب بعد الدخول بها فلا صداقة عليه، وإن كان عالما بهذه العيوب ثم دخل بها عليه فاقه، ثم يرجع بالصداقة على الولي فقط إذا كانت المرأة غير قادرة وقت العقد. له أن يرجع بالصداقة أو عليها إذا كانت المرأة حاضرة وقت العقد، لأن كل من الولي والمرأة يعتبر غاشا مدلسا. عندما يرجع على الولي بالصداق فولي ما هو مرجعه المرأة، يعني يأخذ ما الزنة مرأة، ولكن عليه أن يبقي لها ربع دينار. عندما يأخذ الزوج الصداقة من المرأة فماذا عليه أن يبقي لها؟ تماما. ما هو الولي الذي يرجع عليه الزوج بالصداق؟ إيش؟ هو الأب أو الأخ قريب الذي علم بذلك وكتمه. وأما الولي الذي ليس قريبا جدا بحيث اخفى عليه هذه العيوب فلا يرجع عليه الزوج، وإن يرجع على الزوجة. من المسألة بس هكذا أنا عدة صور، تارة يتعين الرجوع بالصداق على الولي فقط، يقول ذلك لم تكن حاضرة وكان الولي علما بالعيوب لكنه كتم العيوب. متى يتعين الرجوع على الزوج على المرأة وحدها فقط وعلى الولي؟ إذا كانت المرأة حاضرة وكان ولي عالم بتلك العيوب، فهمنا؟ يجوز له الرجوع على أي منهما، أي على الولي إن شاء أو المرأة إن شاء. إذا كان الولي عالما بالعيوب وكانت المرأة حاضرة وقت العقد وقت العقد. وفي الأحوال كلها ماذا ينبغي أن يبقى للمرأة ربع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ترد المرأة من الجنون ذا والبرص وذا الفرج. نعم، ترد المرأة من هذه الوب لأن زوجة مطيق هذه الوب، ومن احتسبها على الله فهو ذلك، من احتسب هذه الوب على ربه وصبر على الزوجة فله الأجر والثواب، لكن لو أراد أن يرد كان له ذلك. قال: ولم يعلم صداقها ورجع على أبيها. فإن دخل بها ولم يعلم بها قبل الدخول فعلي أن يدفع لها صدقها. لماذا؟ إنه كان عالما بهذه العيوب قبل الدخول، ولكنه يرجع بصداقها على وليها، على وليها وحدها إن لم تكن الزوجة حاضرة وقت العقد. قال: رجع به على أبيها وكذلك إن زوجها. رجع به على أبيها وكذلك يرجع به أخيها بالشرط الذي سبق ذكره. ثم قال: وإن زوجها ولي ليس بقابل قرابة فلا شيء عليه. نعم، إن زوجها ولي ابن عما فلا شيء عليه، إن يكون قريب منها جدا. أما إذا كان قريب منها يعيش معها مثلا في بيت واحد فإنه لا يخفى عليه شيء من أمرها، فيكون عالم العيوب لنا، يكون عالم العيوب. لكن لو كان بعيدا عنها فإنه لا يعلم عن حقيقة أمرها هذا الأمر، ولا سيما أن هذا الأمر ليس أمر لين الذي يمكن للإنسان أن يطلع عليه، إن طلع عليه أقرب قريب إليها. ومن ثم فإن الولي إذا ليس قريبا منها فلا يرجع، ولكن على من يرجع الزوج يا ترى؟ يرجع عليها نفسها بشرط أن يبقي لها ربع دينار. قال: ولا يكون لها إلا ربع دينار. ولا يكون لها إلا ربع فقط. قال: ويؤخر الكرد ويؤخر سنة. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى بيان بعض عيوب الزوج، كما أن هناك عيوبا ترد بها الزوجة كذا هناك عيوب في الزوج للمرأة أن تطالب الفراق بسبب وجود هذه العيوب. وعيوب الزوج أربعة، أيضا عيوب الزوج أربعة. أول هذه العيوب وما يسمى بالجب، والثاني ما يسمى بالإخاء، والثالث ما يسمى بالعلة، والرابع ما يسمى بالاعتراض. هناك عيوب الجب والاختصاء والعلة والاعتراض. أما الجب فهو قطع الذكر والأنثيين معا، فالزوج عندما يكون مقطوع الذكر والأنثيين فهذا عيب من عيوبه. فالمرأة عندما تجد زوجها متلبسا بهذا العيب فلها الحق في أن تطلب الفراق منه. العيب الثاني هو الاختصاء، وهو قطع أحدهما فقط، قطع الذكر دون الأنثيين أو قطع الأنثيين دون الذكر، فهذا عيب من العيوب التي ترد، التي للمرأة أن بسبب هذا العيب المفارقة والمفاصلة عن هذا الزوج الذي وجدت فيه هذا العيب. العيب الثالث وهو العلة، والمراد بالعلة هو فرط صغر الذكر، هذا عنده ذكر صغير جدا لا يستطيع أن يجامع به المرأة، فهذا عيب للمرأة أن تطلب بسببه الفراق من زوجها. والعيب الرابع الاعتراض، والاعتراض هو عدم القدرة على لعلة. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يطع زوجته لزوجته الحق في أن تطلب الفراق منه، وإن صبرت واحتسبت أمر الله فلها الأجر والثواب. هذا حق من حقوقها، إن أرادته متى شارع به، وإن احتسبت أمرها إلى الله فلها الأجر والثواب. طيب، ومن العيوب أيضا، الجذام والجنون والبرص. فالعيوب التي سبقت في الزوجة وهي الجذام والجنون والبرص أيضا تتحقق في ماذا؟ في من؟ تتحقق في الزوج. من وجدت زوجها به جذام لها الحق في أن تطالب بالفراق. من وجدت زوجها به الجنون لا الحق في أن تطالب بالفراق. من وجدت زوجها به برص فلا الحق في أن تطالب بالفراق. هذا هو شرع الله تعالى الذي هو لو. فإن شرع الله مبني على رفع الضرر، من قواعد الشرع التي بني عليها رفع الضرر، أي الضرر إنزال، بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم إن عيب الاعتراض، عيب الاعتراض يؤجل فيه الزوج لسنة. من رفعت أمرها إلى قاضي المسلمين تطلب الفراق من زوجها لكونه قد وجد فيه داء ماذا؟ داء الاعتراض، أي لا يقدر على الجماع، فيعطيه القاضي أجل سنة، يقول لك عام، فإن جامعتها خلال هذا العام فلا حق لها في الفراق، وإن لم تستطع جماعها خلال عام كامل فهذا عيب لا تطيقه الزوجة، فيفرق القاضي بينها وبينه. وهذا الحكم قد حكم به أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، كما ثبت ذلك في ابن أبي شيبة، وثبت أيضا عند سعيد بن منصور، وثبت أيضا في الطبراني وفي غير ذلك من المصادر الإسلامية. فقد حكم عمر رضي الله عنه بهذا الحكم، أي أعطى لعنون أجل سنة، أجله سنة. ولماذا كان الأجل مقدرا بالسنة؟ لماذا؟ إيش عندك جواب؟ لأجل التواصل. نعم، لأجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن هذا الداء قد يكون من جراء البرودة، أو من جراء الرطوبة، أو من جراء اليبوسة، فإذا مضت عليه الفصول الأربعة ظهر بأن هذا داء مستحكم له لا علاج له. يمر عليه فصل الصيف وفصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الخريف ولا يزول عنه هذا الداء، فيدل ذلك على أن الرجل داؤه مستحكم لا علاج له، والمرأة لا تستطيع أن تصبر على هذا الداء، ومن ثم فإن الشرع قد أعطاها الحق في أن تفارقه، فيفرق بينهما القاضي فراقا، ويكون هذا الفراق طلاقا دائما، يكون هذا الفراق طلاقا دائما، أي طلاقا دائما واحدة ليس أكثر. ولهذا أشار بقوله ويؤجر المعترف سنة، أي يمهل سنة، فإن زال داؤه فلا حق للزوجة في أن تفارقه، وإن لم يرتفع داؤه كان لها الحق في أن تفارقه، ما يلحق بها من ضرر. قال فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت. نعم، فإن وطئ خلال هذه السنة فلا حق لها في الفراق، فإن لم يطأ خلال هذه السنة لا الحق في أن تفارقه ويطلق القاضي منه طلقة واحدة دائمة إن شاءت، وإن أرادت أن تصبر فلا الأجر والثواب. قال والمفقود يضرب له أجل أربعين. والآن انتقل بنا المؤلف إلى حكم آخر من الأحكام الشرعية وهو حكم المفقود. المفقود هو الذي فقد ولم يظهر له خبر، والمفقود إما أن يفقد في أرض الإسلام، وإما أن يفقد في أرض الشرك، وإما أن يفقد في معركة من المعارك الإسلامية. فهو إذن على كم من نوع؟ على أنواع ثلاثة: مفقود في أرض الإسلام، مفقود في أرض الشرك، مفقود في المعركة التي وقعت بين المسلمين وبين الكفار. فتكلم المؤلف هنا على المفقود في أرض الإسلام. أما المفقود في أرض الشرك أو الأسير الذي أسره العدو فهذا حكم زوجته، حكم زوجته أنها تبقى مدة التأمير، أنها تبقى مدة التأمير إذا كانت لها نفقة من ماله ولم تخشى على نفسها العنت، فإنها ينبغي أن تبقى كم مدة التأمير؟ ما هي مدة التأمير؟ 80 أو 70 سنة. إذا كان أسيرا في أرض العدو أو كان مفقودا في أرض الشرك ينبغي أن تبقى كم؟ 70 أو 80 سنة، بشرطين: أحدهما أن تكون لها نفقة من ماله، والثاني أن لا تخشى على نفسها الزنا. فإن خشيت على نفسها الزنا فلها الحق في أن تطلب الفراق منه، وكذلك إذا لم تبقى لها نفقة في ماله فلها الحق في أن تطلب الفراق منه. هذا حكم المفقود في أرض الشرك. أما المفقود في المعترك أي في المعركة فهذا عندما تنتهي المعركة وينتهي الكشف عنه، تنتهي المعركة بعض أوزارها ثم لا يعثر على جسده فيقال لم نعثر على جسد فلان، فحينئذ ماذا؟ حينئذ تعتد ثم تتزوج، يفرق ماله أيضا. المؤلف تناول هنا النوع الأول، ما هو أو من هو؟ المفقود في أرض الإسلام، هذا فقد في أرض الإسلام. من فقد في أرض الإسلام، من فقد في أرض الإسلام ولم يعثر عليه فإن زوجته تنتظر 4 سنين، ترفع أمرها إلى القاضي أي قاضي المسلمين أو خليفة المسلمين أو من ينوب عنهما، فيعطيها أجلا مقداره 4 سنين، ثم بعد 4 سنين تعتد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10، ثم تتزوج. بهذا حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في شأن امرأة كان زوجها قد اختطفته الجن، فأجلها 4 سنين ثم أمرها بأن تعتد 4 أشهر و10. هكذا ذكر ابن أبي شيبة وغيره، وروى الإمام مالك والشافعي رحمهما الله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها ولم تدري أين هو فعليها أن تنتظر 4 سنين ثم تنتظر 4 أشهر و10. هذا هو حكم أمير المؤمنين عمر، فقد وافقه الصحابة على ذلك. إذا المفقود في أرض الإسلام على زوجته أن ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين، وعلى قاضي المسلمين أن يعطيها من الأجل 4 سنين، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10، ثم تحل للزواج مباشرة. وهذا معنى قوله: والمفقود يضرب له أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك. من يوم ترفع زوجته أمرها إلى خليفة المسلمين أو قاضي المسلمين. قال: وينتهي الكشف عنه. من يوم ترفع أمرها وينتهي الكشف عنه. هل لابد من الأمرين معا أم يكفي أحدهما؟ ماذا يقصد المؤلف بقوله من يوم أن ترفع أمرها وينتهي الكشف عنه؟ هل لابد منهما معا؟ أي نبدأ بالأجل من تحقق الأمرين، ما هما الأمران؟ ورفع أمرها إلى القاضي وانتهاء الكشف عنه، بحيث وضع القاضي أسباب للكشف عنه فلم يكشف عنه، فمن يوم انتهى الكشف عنه يبدأ الأجل، ولا يبدأ الأجل من يوم رفعها؟ قيل من يوم رفعها وقيل من يوم انتهاء الكشف عنه، فهناك قولان في المذهب أيضا. إذن هناك قولان: قول الأول لابن عبد الحكم وهو من يوم رفع أمرها للقاضي، القول الثاني ابن قاسم وهو من يوم انتهاء الكشف عنه. وعلى كل حال الظاهر هو القول الأول، وهو عندما ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين، من هنا يبدأ الأجل، لأن الكشف عنه قد يستغرق مدة طويلة، الكشف عنه قد يستغرق مدة طويلة. فلذلك نقول عندما ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين من ذلك اليوم يبدأ الأجل. أجل من؟ أجل ماذا؟ أجل 4 سنين. وعندما تنتهي 4 سنين يحكم عليه بالوفاة حكما، فتعتد ماذا؟ تعتد 4 أشهر و10. ويلزمها الإحداد عند المالكية. المالكية يقول لا بد أن تحد في هذه 4 أشهر و10. ما معنى أن تحد؟ في أن تترك الزينة، لأنهم يعتبرونها كأنها متوفى عنها زوجها. لكن الجمهور أي جمهور العلماء يقولون لا إحداد عليها، لأن الحديث ورد بذكر متوفى عنها زوجها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحب على ميت إلا على زوجها. ورد لفظ من؟ لفظ الميت، والميت ليس هو المفقودة. وعلى كل حال ذهب الجمهور من العلماء أنه لا إحداد على المعتدة على المفقود، لأن الإحداد خاص بالمعتدة عدة وفاة. قال: ثم تعتدك عدة الميت. من حيث الكمية ومن حيث الكيفية، كعدة الميت كيفية وكمية. الكمية كان 4 أشهر و10، والكيفية هو التزامها بالإحداد. قال: ثم تتزوج إن شاءت بعد مضي هذه المدة، وبعد مضي عدة الوفاة تتزوج إن شاءت بدون إذن القاضي، لأنها تحل للزواج. قال: ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلا مثله. أما حكم ماله مال المفقود في أرض المسلمين فإنه لا يفرق ولا يورث إلا بعد مضي مدة التعمير، بمعنى لا يفرق ماله ولا يوزع إلا أن يمضي على فقده كم؟ 80 أو 70 سنة أو 75 سنة، لأن الفقهاء قد اختلفوا في مدة التأمير أي المدة التي يعيشها غالب الناس. المدة التي يعيشها غالب الناس ما بين 60 و70 في الحقيقة، لقوله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يعيش إلى 100. وعلى كل حال الفقهاء حددوا مدة التأمير إما ب80 على قول، وإما ب75 على قول، وإما ب70 سنة على قول. فإذا مضى عليه هذه المدة حكم عليه بماذا؟ بالوفاة، وحينئذ يفرق ماله على ورثته الذين كانوا حاضرين وقت الحكم عليه، لا الذين كانوا حاضرين وقت فقده، لا الذين كانوا حاضرين وقت ماذا؟ وقت الحكم عليه بالوفاة. فمن كان حاضر وقت الحكم عليه بالوفاة من القرابة له نصيبه من التركة، أما من مات قبل هذا الوقت فلا نصيب له. الكلام فهمه؟ نعم. قال ولا تقتل المرأة في عدتها. ثم انتقل بنا إلى حكم آخر من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، وهذا الحكم كان من حق المؤلف أن يذكره عند قوله ويحرم وطء المرأة في العدة، هذا هو المقام المناسب له. يشير بقوله ولا تخطب المرأة في عدتها إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة وهي في عدتها، سواء كانت عدتها عدة وفاة أو عدة طلاق، سواء كان الطلاق دائما أو رجعيا. لا يحل للمسلم أن يخطب امرأة وهي في عدتها، سواء كانت عدتها عدة وفاة أو كانت عدتها عدة طلاق دائم أو رجعي. وقد حرم الله ذلك بنص القرآن، حرم الله ذلك بنص القرآن، وأباح الله تعالى التعريض، حرم الله الخطبة المصرح بها، وأجاز سبحانه وتعالى التعريض أي الكلام الخفي الذي يفهم منه أنه أرادها، هي تفهم منه أنه يريد أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولكن ليس فيه صراحة. قال الله تعالى في سورة البقرة ولا جناح عليكم فيما عضضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، لا جناح عليكم فيما عضتم، بأن تأتي بلفظ تفهم منه المرأة أنك تريدها، ولكن لغير أن تصرح بأنك تريد زواجها. قد تقول لها إني في حاجة إلى الزواج بامرأة صالحة، وقد تقول إنني رغبة في الزواج بامرأة صالحة، وما إلى ذلك من الألفاظ التي ليس فيها صراحة بالخطبة. كما أنه يجوز لك أن تكن ذلك في نفسك، يجوز لك أن تكن ذلك في نفسك. ماذا تكن؟ تكن أنك تريد الزواج بفلانة، ولكن الصراحة ممنوعة. قال الله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف. ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف، لك أن تعرب برغبتك في هذه المرأة بقول حسن ليس فيه صراحة بالخطبة. قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الفقرات أحكام أخرى تتعلق بموضوع هذا الباب الواسع، ومما عرفناه مسألة عيوب الزوجة وعيوب الزوج، وأن الزوج إذا وجد فيه عيب الاعتراض، وكذلك عيب الجنون أو الجذام أو البرص، فإن القاضي يؤجله سنة فإن زال عيبه بقيت الزوجة معه، وإن لم يزل عيبه هذا للمرأة الحق في أن تفارقه، وعلى القاضي أن يفرق بينهما بطلقة واحدة بائنة. كما عرفنا كذلك أحكام المفقود في أرض المسلمين وفي أرض الشرك وفي أرض المعركة، وأن المفقود في أرض المسلمين على زوجته أن تمكث 4 سنين بأمر القاضي بعد رفع أمرها إليه، وبعد 4 سنين فعليها أن تعتد عدة الوفاة، ثم بعد ذلك تحل بالزواج. كما عرفنا أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب المرأة وهي في أثناء عدتها، سواء كانت عدتها عدة وفاة أو عدة طلاق، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا، لكن له أن يعرب بخطبتها بكلام معروف. والله تعالى أعلم. ثم جاء في العدة. نعم، إذا جاء في العدة فإن المرأة زوجته، فإنها تعتبر زوجة له، ولا زال عقده عليها ممتدا. نعم. طلاق البائن هو الذي لا يحل للزوج أن يراجع زوجته بعده، بعد الطلاق، بعد الطلاق مباشرة تدين منه، إلا بعقد جديد إذا لم تكن مطلقة طلاقا ثلاثا. فإن كانت مطلقة طلاقا ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طلاق البائن على قسمين، بائن بينونة كبرى وبائن بينونة صغرى. البائن بينونة كبرى لا تحل له بسبب حتى تنكح زوجا غيره، والبائن بينونة كبرى صغرى، بائن بينونة صغرى التي لا تحل له إلا بعقد جديد ولو كانت ما زالت في عدتها، كهذا النوع من الطلاق الذي ذكره المؤلف، وهو الذي يطلق فيه القاضي على الزوج بسبب ماذا؟ بسبب العيب الذي حصل له. هذا لا يمكنه أن يراجع ما تشاء في عدتها إلا بعقد جديد. والطلاق الرجعي والذي للزوج الحق في أن يراجع زوجته ما تشاء في أثناء عدتها. نعم، هذا فرق بين الاثنين. الظاهر أنه فسخ، الظاهر أنه فسخ، لأن هناك رواية تدل على أنه فسخ وليس بطلاق. على انه فسخ وليس بطلاق، هذا هو الراجع ان شاء الله تعالى. نعم. من يجب في الطلاق ام الفسخ؟ نعم. الطلاق ام الفسخ؟ في العدة كل واحد منهما فيه عدة، إلا أن عدة الفسخ هي حيضة، وعدة الطلاق ثلاث أيام. هذا الفرق بينهما، فعدة الطلاق أطول من عدة الفسخ. نعم. نعم. نعم تعتبر في المدة التي قبل الفرق. نعم. يعني يعتبر عمره كله في هذه المدة، يعتبر عمره كله. مثلا يكون قد فقد وهو ابن 30 سنة، كم نزيد على 30 سنة؟ إما أن نزيد 40 وإما أن نزيد 50. نعم. نعم. لا عدة الوفاة طبعا، عدة الوفاة بعد انتهاء المعركة المعثر على جسده، فعليها ان تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. يفرق ماله على الورثة، هذا يفرق ماله على الورثة. نعم. إنه يغلب على الظن أنه قد استشهد، ويغلب على الظن بأنه استشهد ومات. نعم. نعم. لا يمكن تأتي مدة وأرسل يطلقها فتعتد عدة طلاق، يعني لا بد أن تعتد عدة طلاق، لأنه الآن اكتشف أنه ما زال حيا، الآن تصير كأنها لم تعتد حيلا، ما اعتدت شيء، فينبغي لها أن تعتد عدة الطلاق لأنه قد اكتشف أنه حي وقد طلقها، فتلغي العدة التي سبقتها تعتد عدة أخرى، لأن هذه متيقنة وتلك كانت مغنونة فقط، فاليقين يغلي يترجح على الظن. نعم. إذا وجد الزوجة أيضا في الزوجة ضربها على الولي، فهل على الولي الزوجة أن يعطي له شيئا منه؟ نعم، إذا ربى بتلك العيوب التي ذكرنا فإنه يرجع على الولي الصداق، إذا كان الولي عالما بهذا العيب لا بد أن يعطيه صداقه الذي أصدقها إياه، وعلى والولي له أن يرجع على المرأة للصداق بشرط أن يبقي لها ربع دينها. ما لا يعد عيبا من العيوب إلا إذا اشترطه الزوج قبل العقد، هو ليس عيبا من العيوب، ليس عيبا من العيوب إلا إذا اشترطه عند بعض الفقهاء، والبعض الآخر قال لا يعد عيبا إطلاقا ولو اشترطه، هذا ليس من العيوب، أنه لا يمنع من النكاح ولا يمنع نزبته، لأن العيب ضابطه أن يمنع من الوطء أصلا أو يمنع نزبة الوطء، إما أنه يمنع الوطء أصلا وإما أنه يمنع نزبة الوطء، وفقد البكارة بكارة ليس كذلك، يعني أن الرجل الذي تزوج امرأة وجدت فيها عيوب فإن له أن يرجع لصداقها على وليها إن كان عالما بهذه العيوب، ولم يكن الزوج عالما أو كان عالما عندما دخل بها كان عالما بالعيوب، ولكن وليها كتم عنه هذه العيوب، فعوقب هذا الولي بأن يؤدي الصداق، ولكن على الزوج أن يدفع الصداق لهذا الولي، ثم إن كانت هذه المرأة حاضرة وقت التزوج فإن الولي يرجع بالصداق على المرأة، وإن لم تكن حاضرة فلا يرجع بذلك عليها. لماذا؟ لأنها ليست مشاركة في التدليس والغش والكتمان. المسألة الثانية، نعم، عيوب الزوج، ما هي عيوب الزوج التي تبيح للمرأة أن تطلب الفراق منه؟ نعم، أول هذه العيوب الإخصاء أو الاختصاء. طيب، وما معنى الاختصاء؟ إيش هو معنى الاختصاء؟ قطع، نعم نعم، قطع الأنثيين أو الذكر. لا،